ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون. وفرقة وتمسكوا بها ظاهرا ونبذوها لخفية عالمين بالحال بغيا وعنادا وهم المتجاهلون. ثم قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ربنا عز وجل يبين لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه آيات واضحات بينات لا ينكرها إلا فاسق أو كافر أو معاند. ولذلك عندما سمع اليهود المتمردون من الكفرة والفسقة الذين استعمل الله عز وجل هذا اللفظ فيهم لأنهم خرجوا عن المعتاد به، فالرطبة إذا فسقت خرجت عن مكانها عن قشرتها، وهؤلاء خرجوا عن عاداتهم وعن تقاليدهم وعن دينهم وعن أمر التوراة التي أمرهم الله عز وجل فيها وبين لهم فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تجاوزوا العهد. وضرب لنا الشيخ مثلا لتجاوز هذا العهد بابن سوريا حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما جئتنا بشيء، كل هذه الرسالة وكل هذه الأدلة وكل هذه الحجج وهذه الصفات الموجودة في التوراة وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وتذكيرهم بأحوالهم وأحوال سابقيهم في عهد موسى عليه السلام من اللحظة التي ولد فيها سيدنا موسى إلى علاقته مع فرعون إلى السحرة إلى اليم إلى نجاتهم إلى انتقالهم إلى أمرهم بالدخول إلى بيت المقدس إلى نطق الحجر فوقهم، كل ذلك يخبرنا به القرآن الكريم ويخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحوالهم وفي كل سكناتهم. وبعد ذلك يقول عبد الله بن سوريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعناد وكفر وفسق وإلحاد: ما جئتنا بشيء نعرفه، ما أنزل عليك من آية فنتبعه. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم فقال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هؤلاء اليهود من شأنهم كلما عاهدوا عهدا مع نبي من الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى حتى مع بعضهم البعض فإنهم لا يثبتون على عهودهم ولا على مواثيقهم. ولذلك عندما عاهدوا سيدنا موسى على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءت صفته بالتوراة، عاهدوا سيدنا موسى على الالتزام بأوامر الله عز وجل وعدم تغيير المنهج الذي رسمه لهم في التوراة، كل ذلك تركوه، حرفوا الكتاب من أوله إلى آخره، اشتروا بآيات الله تبارك وتعالى ثمنا قليلا، أنكروا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قبل قليل كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا وضعوا أيديهم على اسمه فانتصروا، وعندما خرج رسول الله من العرب عند ذلك أنكروه ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. أو كلما عاهدوا عهدا أو عوهدوا، نفي قراءات عوهدوا عهدا بأن من عاهد يعاهد، نبذه فريق منهم، كأن هذا العهد لا قيمة له عندهم، يطرحه وراء ظهره ولا كأنه في يوم من الأيام أخذ عليه العهد والميثاق، من رب العزة تبارك وتعالى، قال تعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون. عندما ترى أن الله عز وجل يبين: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ربما يتصور الناس أن الفريق الذي يترك العهد هو القليل، لكن الأكثر يبقى من المحافظين على العهود. حتى لا يتوهم ذلك بين لنا ربنا عز وجل: بل، وهي حرف إضراب، أكثرهم لا يؤمنون، يعني الفريق الأقل المؤمن، وأما الباقي فهم، وعلى أقسام منهم أجلهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. من بني إسرائيل أرسل الله عيسى عليه السلام رسولا، وأرسل أنبياء كثر لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي لما يوجد معهم في التوراة من الأحكام ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كعيسى ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، هؤلاء الذين كانوا يعتبرون أنفسهم من اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بعيسى، بل كفروا بالكتاب الذي بين أيديهم. وربنا عز وجل يقول: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. عند ذلك على أي شيء يؤمنوا إذا تركوا كل ما جاء به موسى عليه السلام والتوراة؟ وهؤلاء عندما يقول ربنا عز وجل وراء ظهورهم يمثل لنا ذلك بأنهم أعرضوا عن التوراة رأسا، وعن الإنجيل رأسا، وعن القرآن رأسا، نبذوه، لا يريدون أن يأخذوا منه شيئا على الإطلاق، كأنهم لا يعلمون أن هذه الحقيقة التي نزلت عليهم وعلى آبائهم في عصر التنزيل على التوراة، وما حدث لآبائهم مما أصابهم بعد ذلك، ومما ألزموا به عن ترك عبادة العجل، وعن ترك عبادة الوثنية، والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وقلب بعضهم قردة وخنازير إلى غير ذلك، أعرضوا عن كل ذلك كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله، كأن هذا العلم ليس علما رصينا، كأنه علم عابر، أقرأوه مرة وكأنهم تركوه، تجاهلوه عنادا. ولذلك قسم اليهود كما قسمهم ربنا عز وجل وكما بينهم كتابه العزيز على أربعة أقسام. بالدرجة الأولى نستطيع أن نقول: جل اليهود من الكفر. واليهود تقسموا إلى أربعة أقسام: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها، وهؤلاء كعبد الله بن سلام وأضرابه، هؤلاء قلة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كمؤمني أهل الكتاب، وهم الأقل المدلول عليهم بقوله: بل أكثرهم لا يؤمنون. ومقابلهم فرقة جاهروا بنبذ عهودها، بل على العكس تماما، ازدادوا كفرا وازدادوا عنادا وبعدا عن دين الله عز وجل، وتحريفا للكتاب، وتخطي للحدود، والتمرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفسق الذي فعلوه في حياتهم، وهم المعنيون بقوله: نبذ فريق منهم. وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكنهم نبذوا لجهلهم بها، يعني هؤلاء وافقوا الأول فكانوا أتباع للفريق الثاني، الذين جاهروا فكانوا فرقة ثالثة بذلك، وفرقة ادعوا أنهم يتمسكون بالتوراة ظاهرا وبعد ذلك، وهم خفي عليهم يعني ذلك الأمر، وهؤلاء أكثر عنادا وبغيا وهم المتجاهلون، يعني هم يعلمون الحقيقة ولكنهم يتجاهلون. بهذا تكلم الله سبحانه وتعالى عن اليهود في عصر التنزيل، وعن اليهود في عصر سيدنا موسى عليه السلام، وعن علاقتهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينتقل بنا إلى بحث آخر عن اليهود أيضا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين، إن هؤلاء الذين نبذوا عبادة الله عز وجل ونبذوا التوراة وراء ظهورهم اتبعوا ما تتلو الشياطين. عندما ينبذ الإنسان شيئا لا بد أن يفعل شيئا آخر، فما هو العمل الآخر الذي قاموا به عندما نبذوا التوراة؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال عطف على نبذ، أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما على ملك سليمان أي عهده. وتتلو حكاية حال ماضية، قيل كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون ويعلمون الناس، وفشى ذلك في عهد سليمان حتى قيل إن الجن يعلمون الغيب، وإن ملك سليمان تم بهذا العلم، وأنه تسخر به الجن والإنس والريح له، وما كفر سليمان. تكذيب لمن زعم ذلك وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر، وأنه من كان نبيا كان معصوما منه، ولكن الشياطين كفروا باستعماله. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن بالتخفيف، ولكن الشياطين كفروا. قال يعلمون الناس السحر إغواء وإضلالا، والجملة حال من الضمير، والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس، فإن التناسب شرط في التضام والتعاون. وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي. وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم، وتسميته سحرا على التجوز أو لما فيه من الدقة، لأنه في الأصل لما خفي سببه إذن ادعى هؤلاء الذين نبذوا التوراة وراء ظهورهم أن الجن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي إنهم في عهد سليمان كان الجن في نظرهم يسترقون السمع من السماء ويعلمون بعض الأشياء، فيأتون بعد ذلك إلى الكهنة فيكتبون، وبعد ذلك يخلطون علمهم ببعض ما سمعوا، وبذلك يقولون إن ملك سليمان إنما استتب بعدة أمور: أولا بالجن الذين يسترقون السمع، بالإنس أيضا الذين يساعدونهم في ذلك، وكذلك بالريح. لكنهم بذلك يريدون أن يبعدوا سيدنا سليمان عن الرسالة وعن الوحي من السماء، وإن الذي يستعمل السحر والكهانة كافر وشيطان، والنبي عليه السلام إنما يكون بعيدا عن هذا كل البعد. لذلك نفى الله كل ذلك عن سيدنا سليمان فقال: وما كفر سليمان، فكذبهم ربنا سبحانه وتعالى وبين أن سليمان كان نبيا وكان معصوما عن هذه الأمور. أما هؤلاء الذين أرادوا أن يدخلوا طريقا آخر، فأرادوا أن يغووا البشر بأساليبهم وإغوائهم وإضلالاتهم، ولذلك تقربوا إلى الشياطين وتعاونوا معهم في خبث نفوسهم وشرار والشر الذي كان كامنا في صدورهم. عند ذلك تضام الشيطان إلى الإنسان الجاهل، إلى الإنسان المعاند الكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسليمان وبموسى وبعيسى عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لذلك أخذوا يتعاونوا، وبهذا تعلم أن الساحر يتميز عن النبي. النبي ينزل إليه الوحي من السماء، يؤيد بمعجزات من السماء، أما الساحر يدعي أنه يعني يريد أن يقلب الأشياء مع بعضها البعض، فيقلب الأعيان مثلا، وهكذا ما يريدون من السحر. أما هنالك ما نراه في المجتمع من أصحاب اليد الخفية الذين ربما ينقلون شيئا إلى شيء آخر، أو يتخذون بعض الأدوات الخاصة، هذه الأدوات الخاصة التي يأخذونها فتجد أن فيها بعض الميزات ربما تخدع الأبصار، فهذا لا يسمى سحرا إلا تجوزا، وإنما أرادوا بالسحر وهو الابتلاء الذي تنقلب فيه بعض الأشياء في نظرهم وبعض الأعيان، ويريدون بذلك أن يضاهوا به عمل الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال ربنا: وما أنزل على الملكين ببابل، عطف على السحر، والمراد بهما واحد، والعطف لتغاير الاعتبار أو به نوع أقوى منه أو على ما تتلو، وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء على رأي من الآراء. إذن وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس، وتمييزا بينه وبين المعجزة، وما روي أنهما مثلا بشرين وركبا فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها زهرة فحملتهما على المعاصي والشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما، كل هذا من القصص المكذوبة المحكية عن اليهود التي لا أصل لها في الشريعة على الإطلاق. ولعله من رموز الأوائل وحله لا يخفى على ذوي البصائر، وقيل رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهما، أي وصل هذان الرجلان بالصلاح كما يقال ما فلان ما شاء الله ملائكة يعني يمشي على الأرض، ويؤيده قراءة الملكين بالكسر. وقيل ما أنزل نفي معطوف على ما كفر سليمان تكذيب لليهود في هذه القصة ببابه. ظرف أو حال من الملكين أو الضمير في أنزل، والمشهور أنه بدل من سواد الكوفة. هاروت وماروت عطف بيان للملكين، ومنع صرفهما أي هاروت وماروت للعجمة والعلمية، اسمان عجميان وكل واحد اسم علم، فإذا استمعت العجمية والعلمة والعلمية عند ذلك امتنع الاسم من الصرف، كما في قولنا إبراهيم وأغلب أسماء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولو كان من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا، ومن جعل ما نافيا أبدلهما من الشياطين بدل البعض وما بينهما اعتراف. وقرئ بالرفع على هما هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمعناه على الأول ما يعلمان أحدا حتى ينصح ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله، فمن تعلم منا وعمل به كفر، ومن تعلم وتوقع عمله ثبت على الإيمان فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور، وإنما المنع من اتباعه والعمل به. وهيهات من يستطيع أن يصل أن يعمل أن يعلمه ولا يعمل به. الثاني وعلى الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنا مفتونان فلا تكن مثلنا. إذن إما أن يكون الأمر على أحد شيئين، هذا علم السحر وهذا هو الفتنة، اعرفوه ولا تعملوا به، هذا طريقه إياك أن تعمل به، فكان أكثرهم يعملون به وأخذوا الأمر على قلبه تماما. وعندما قالوا له على القول الثاني إنما فتنا نحن بالسحر فإياك أن تكون مفتونا مثلنا، ترك الأمر الثاني وبعد ذلك أخذ بالأول ليفتن كما فتن. فيتعلمون منهما الضمير لما دل عليه من أحد، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن أهم عمل يقوم به الساحر أنه يأتي إلى الخلية الأولى التي تألف منها المجتمع وإلى الأسرة، فيوقع السحر ما بين الرجل وما بين المرأة، وبعد ذلك يجعل التفريق، والتفريق بين الزوجين من أسوأ الأحوال على الإطلاق. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات، بل بأمره تعالى، يعني لا أحد يضر لا أحد ينفع إلا الله تبارك وتعالى، وإنما هي أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، فإذا هيأها وأمر بها عملت وإلا لا. لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات بل بأمره تعالى، وجعله وقرئ بضار على الإضافة إلى أحد، وجعل الجار جزءا منه، والفصل بالضرب. ويتعلمون ما يضرهم لأنهم يقصدون به العمل أو لأن العلم يجر إلى العمل غالبا ولا ينفعهم، إذ مجرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وفيه أن التحرز عنه أولى. وللأسف نجد أغلب الناس يعني إذا صار معهم شيء يذهبون إلى السحرة، وبذلك يكفرون بالله تبارك وتعالى، لأنه يعتقد أن الساحر هذا الذي سماه الله كافرا. لك أخي شيخ مفتوح عليه، أي مفتوح عليه، هذا كافر، هذا بعيد عن طاعة الله، هذا يسير مع اليهود الذين لعنهم الله، هذا الذي يخالف أمر الله، إياك احذر منه، إياك أن تصدقه، إن من صدقه يكون مثله تماما. اعمل عقلك، نور بصيرتك، اقرأ كتاب ربك تبارك وتعالى. إياك أن تعمل بالسحر أو أن تصدق من يعمل بالسحر أو أن تدفع لمن يعمل بالسحر أو أن تذهب لمن يعمل بالسحر. أحيانا يسمى ساحر، وأحيانا يسمى شيخ، وأحيانا يسمى ولي، وأحيانا يسمى مفتوح عليه، أسماء كثيرة، لكن المؤدى واحد في النتيجة. إذا كان يدعي هذا الإنسان علم الغيب الذي غاب عنا، فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ولقد علموا من اليهود لمن اشتراه استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله، رموا التوراة وراء ظهورهم وأخذوا طريق السحر، فإياكم أن تكونوا مثله. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله. والأظهر أن اللام لام الابتداء، علقت عن علقت علموا عن العمل ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. ولبئس ما شروا به أنفسهم، يحتمل المعنيين على ما مر، هم باعوا أنفسهم واشتروا، يعني اشتروا الضلالة بالهدى. ولو كانوا يعلمون يتفكرون فيه أو يعلمون قبحه على التعيين أو حقية ما يتبعه من ما يتبعه من العذاب، والمثبت لهم أولا على التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي بقبح الفعل أو ترتيب العقاب من غير تحقيق. وقيل معناه لو كانوا يعملون بعلمهم فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم. إذن هؤلاء سواء عن طريق الشريعة علموا أن هذا الأمر حرام وأنه يجب عليهم أن يتركوه، والعقل يأمرنا بالابتداء بالابتعاد عن ذلك، وكذلك قبح الفعل ترتب العقاب عليه، العلم الإجمالي بأن هذا الأمر قبيح ويترتب عليه العقاب، فإن الذي ربما يقول أنا لا أعلم، إن الذي يعلم ثم بعد ذلك لم يعلم بما علم كان كالجهلة تماما. ولو أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب، سواء كان ذلك بكتابهم الذي يدلهم على القرآن الكريم واتقوا بترك المعاصي كنبذ كتاب الله واتباع السحر، انظر كيف قارن ترك الكتاب مع اتباع السحر، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إذن لكانوا قد أثيبوا مثوبة من عند الله خيرا مما شروا به أنفسهم، فحذف الفعل وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبوت المثوبة والجزم بخيريتها، وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن ينسب إليه، وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خير. وقيل لو للتمني ولمثوبة كلام مبتدأ، وقرئ لمثوبة كمشورة، وإنما سمي الجزاء ثوابا ومثوبة لأن المحسن يتوب إليه يعود إليه. لو كانوا يعلمون أن ثواب الله خير مما هم فيه. إذا نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يلتزمون طريق الحق ويبتعدون عن طريق الباطل، ولا نكون من الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورنا، بل علينا أن نعمل فيه وأن نجله وأن نحترمه وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، وأن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من أجل أن نأخذ المثوبة من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.